غير مكلف، وفي كون المندوب مأمورا به خلاف، والأصح ليس مكلفا به، وكذا المباح. قال المندوب، المندوب مأمور غير مكلف، غير مكلف به. طيب عندنا أمران حتى نفهم ونتصور كلام المصنف، أن الندب أو المندوب هو المستحب، فالندب معروف في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو المستحب، وهو ما طلبه الشارع على غير وجه اللزوم، على غير وجه اللزوم، ليس فيه إلزام. والتكليف، التكليف هو ما يلزم منه بعض الكلفة على من يفعله أو يعتقد أو يتعبد به الله جل في علاه. والحق عشان نتصور التكليف بأن التكليف هو ما فيه يعني يتكلف له المرء خشية من العقاب أو رديان الثواب، فهو غير ملزم، آسف أنه ملزم بالفعل، ملزم بالفعل. عليكم السلام ورحمة الله، أين كنت أنت؟ فهنا التكليف لابد أن تعلم بأن التكليف في بعض المشقة ويكون فيها على الوجوب والحرمة فقط، هكذا يكون على الوجوب وعلى الوجوب وعلى أو على الحرمة، على الوجوب أو على الحرمة، هذا معنى التكليف، هذا معنى التكليف. لذلك هو قال هنا المندوب مأمور به غير المكلف. طب المندوب مأمور به، نعم مأمور به، وهذا الراجح الصحيح، بأن الله تعالى كما قال عموما قال فاتبقوا الخيرات فتارعوا إلى مغفرة، هذا مأمور به أو الآن، ويدخل فيه الواجب ويدخل فيه أيضا المستحب. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني، صلوا قبل المغرب، لما تأخرت الآن الاعتذار، طيب خلاص دعك من الاعتذار الآن، لما تأخرت الكلام هنا، لما ضيعت عليك الدرسين. في الأمر بالمستحب قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وهذا باتفاق أنه مستحب، لا سيما أن الصارف قد جاء، قال لمن شاء، قال لمن شاء. وأيضا الوقت حديث أوتر وهذا القرآن كان فيه ضعف، لكن فيه أمر هو الاستحباب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مسنى مسنى، فإن خشي الصبح فليوتر بواحدة، وهو مقترن بصلاة الليل، صلاة الليل بالإجماع بأنها على الاستحباب، وهو من صلاة الليل أيضا، فالوتر على الاستحباب، فهو مأمور به، فالمندوب مأمور به، نعم مأمور به، لا خلاف في ذلك. وإن كان بعض العلماء يقول في خلاف في هذا الباب، لكن الصحيح أنه لا خلاف أنه مأمور به، لا خلاف أصوليا كما قال المصنف أنه مأمور به. لكن الخلاف عند العلماء هو إذا كان مأمورا به هل هو مكلف به أم لا. فلابد أن تعلم إذا قال مكلف به تعلم بأنه يقصد بالتكليف الوجوب أو الحرمة، يعني يقصد بالتكليف الإلزام، يقصد بالتكليف الإلزام. وأصل هذا في كون المندوب مأمورا به أي مسمى بذلك حقيقة، يعني الأمر هنا حقيقة الخلاف في هذا الباب مبني على أن الأمر، هل الأمر في الإيجاب كصيغة تفعل مثلا، هل هي حقيقة في الإيجاب ومجازا في الندب، أم حقيقة في الإيجاب وحقيقة في الندب؟ خلاف بين العلماء، خلاف أصولي حتى بين علماء الشافعية. فهو حقيقة في الإيجاب، وهذا ما رجحه الإمام الرازي، هذا ما رجحه الإمام الرازي، وهذا ترجيح لرجل من الأساطين الأصوليين عندنا، أو في القدر المشترك بين الإيجاب والندب، أي طلب الفعل فيسمى على أساس أنه كما قلنا مجازا في المستحب. وهذا رجحه الأمدي، رجحه الأمدي. فيكون هنا مسألة الأمر هنا إن كان حقيقة في الإيجاب صار مكلفا به، وإن كان مجازا على قولين في المجاز صار غير مكلف به، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. لكن سيأتيك في الكلام بأنه قد قال والمندوب أيضا بأنه قد قال والأصح ليس مكلفا به، وهذا الراجح الصحيح، الراجح الصحيح أنه لا إلزام في مسألة الندب، وإلا فصل الخطاب حديث النبي عدنان صلى الله عليه وسلم عندما قال يا أبي وأمي، عندما قال الرجل له عن الإسلام ويسأل عن الإسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تصدق. فقام رجل قال والله لا أزيد على ذلك ولا، وهذا قال أتصدق يعني أتنفس، لا قال قال لا إلا أن تصدق تطوع. فهذا فهنا ظهر هنا بأن النفس غير ملزم، غير ملزم، أو الأمر بالمستحب بالمندوب غير مكلف به. وقلنا ما أعني بالمكلف، أعني بالمكلف أنه أنه واجب أو حرام، يعني بطريق الاقتضاء. المكلف يعني بطريق الاقتضاء، هو المكلف به خطاب الشارع للمكلف بالاقتضاء. يبقى معنى التكليف، معنى التكليف هنا عشان تفهم المسألة الأصولية الخلاف بينهما فيه بين العلماء فيها، بأن التكليف هنا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. بالاقتضاء يعني ايه بالاقتضاء؟ يعني بالإلزام، سواء فعل أو ترك، إلزام الفعل أو إلزام الترك. فهنا وإن قلنا بأن المستحب المندوب مأمور، وإن قلنا بأن المستحب المندوب المستحب أو المندوبة مأمور به، لكنه غير مكلف به، لكنه غير مكلف به. قال الأصح ليس مكلفا به، وكذا المباح، وكذا المباح. فلا نزاع بأن المندوب مأمور به، نعم، لكن النزاع هل هو مكلف به أم لا؟ الحق بأنه خالف في ذلك من الشافعية، وقالوا الأصح ليس المندوب مكلفا به، وكذا المباح على الأصح ليس مكلفا به. يعني هنا المندوب ليس مكلفا به، يعني ليس إلزام فيه، إلزام الفعل. والترك لا يلام عليه، لا يعاقب. لذلك كان التكليف إلزام بما فيه كلفة، يعني إلزام بفعل أو إلزام بترك مشقة فيه. أما الأستاذ أبو الحق الإسفرايني قال حتى المباح مكلف به، وهذا تفصيله إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم. أردت أن أجعله درسا ولا أبخس حقوق الإخوة، بحيث أن احنا نكون الست دروس إن شاء الله على ما هي عليه. إن شاء الله يأتي الكلام على كلام أبي إسحاق، وخالف الجميع، جميع الشافعية في هذا الباب، وقال بل المباح أيضا مكلف به، بل المباح مكلف به. ومقصده في أن المباح مكلف به هو الكلام على وجوب اعتقاد، وجوب الاعتقاد. وهذا خلاف، إذا خلاف لفظي، هذا خلاف يصير خلافا لفظيا، وهذا سنفصله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم بقول أو للمؤمنين بقوله هي من باب الواجب، أي أن الأمر الوجوب أم لا؟ نعم، الأصل والظاهر فيها أن الأمر الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تثبت الصرف، أن ينصرف إلى الاستحباب. الأصل الوجود. يقول مثل نحو قوله قل بإسماء أمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وقولوا للناس حسنا. نعم، على الوجوب. لكن طبعا السياق هنا حاكم في قوله قل بإسماء أمركم إيمان، رد على زعم اليهود. نعم، ولذلك لك أن تقول بأن الكلام الحسن للآخرين مأمور به بقول الله تعالى قولوا للناس حسنا. يقول قولوا من طيبات ما رزقناكم، هل الأمر للوجوب؟ الأصل أنه للوجوب، لكن السياق حاكم، السياق صارف هنا أنها للاستحباب. السياق هنا حاكم وهو المفسر، لذلك قلنا بأن الأصل في الأمر للوجوب، إلى أن تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. يقول قولوا من طيبات ما رزقناكم، هل الأمر للوجوب على أنه يحرم أكل غير الطيبات؟ أم الإباحة لأنه كل ما شئتم ما دام من الطيبات؟ نعم، كل ما شئتم ما دام من الطيبات. وأما المعنى الثاني فهو باللزوم. سندخل في المتن، ندخل في المتن، ما نريد أن نقف. قال المصنف في المتن، وحتى لو وقفنا وقت شيء يعني نتمه بعد الصلاة. قال المسلم فيه مقصورا على تسليمه، كما قلنا بأنه لا بد يشترط فيه ما يشترط فيه البيوع، يشترط فيه ما يشترط فيه البيوع. فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم، يعني إذا كان في التمر في الزرع في غير ذلك ما كان سلما، في الثلاجات في السيارات في الأثواب ما كان سلما المسلم فيه. وإياكم المسلم فيه لابد أن يكون مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم، يعني في الحين في التوقيت الزماني، في التوقيت الزماني، لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه، فإذا امتنع بيعه امتنع سلمه. لا قلنا أنه كل ما جاز بيعه جاز السلم فيه، كل ما جاز بيعه جاز السلم فيه. وهذا يجعلنا أن نقول هل يجوز السلم في الخمر؟ لا. هل يجوز السلم في الخنزير؟ لا. في الميتة؟ لا. كل ما جاز بيعه جاز السلم فيه. قال فإن كان يوجد ببلد آخر صح إن اعتيد نقله للبيع وإلا فلا. يعني لو كان السلم يكون من بلد أخرى، هذا المتصور إنه إنه إنه اشترى منه مكنة من المكنات مثلا، مصنع يريد مكنات ولها تصميم معين، فتكلم مع المصنع الأم في أوروبا مثلا وهو في الشام، فبعدما اتفقوا وحدث الاتفاق التام على هذا الباب ورد له المال كلية، وهو أعطاه أجل 3 أشهر لأن تكون له المكنة بعد 3 أشهر تكون عنده بنفس المواصفات. فهنا اعتاد الناس هنا الآن على مسألة ويسمونه الآن استيراد التصريح والتصديق. صحيح في الاستيراد هذا على أنواع كثيرة جدا، بيع وشراء وسلم وغير ذلك، وكالة حوالة، كل ذلك وارد في هذه المعاملات. فإذا كان اعتيد أنه ينقل للبيع اعتيدا على النقل فهو يجوز. فقلنا يجوز، قال صح أن اعتيد نقله ويكون هذا متعارف عليه والعرف حاكم في هذا الباب، وإلا فلا، أي سواء كان لا ينقل منها للبيع أصلا أو ينقل له ولكن على ندور أو جرت العادة بنقله لكن غير البيع كالهدية. يعني لو علم لأن هذا لم يعتد الناس نقله إلا إذا كان محض هدية، محض إحسان، محض إحسان، فهذا الذي نقول به يجوز ذلك. وأما إذا لم يعتد على نقله بيعا قلنا لا يجوز، لأنه غير مقدور على تسليمه، لأنه غير مقدور على تسليمه. قال ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله، ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر، لم ينفسخ يعني لم ينفسخ العقد في الأظهر، كما إذا أفلس المشتري بالثمن لم ينفسخ ويكون في ذمته فعليه أن يأتي به. فهنا عدم الانفساخ يجعل التخيير للبائع، فيتخير المسلم اللي هو المشتري، فيتخير المسلم بين الفسخ والصبر حتى يودك. يبقى المسألة هنا إذا انقطع في محله وهو له مثل أو قيمة له مثل، فانقطع في محله لم ينفسخ في الأرض، وماذا يحدث؟ يتخير المسلم المشتري يتخير بين فسخه والصبر عليه حتى يودد. طبعا يكون أولى إحسانا أن يكون الصبر على البائع حتى يودد. والخيار على الفور وفي وجه والأصح أنه على التراخي، وبه جزم إمامنا الرافعي. والثاني ينفتخ كما لو تلف المبيع قبل القبض، والإلحاق بالفلس أقرب منه الإلحاق بتلف المبيع. قال المصنف ولو علم قبل المحل أيضا انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح. لما؟ لأنه لم يحن وقت التسليم، كان كله إذا حان وقت التسليم، لم يحن وقت وجوب التسليم. والثاني نعم لتحقق العجز في الحال فيجي القولان في الانفساخ، والصحيح الأول. وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا هنا ضابط عام، افهمه جيدا لما سيأتيك من أمثلة، يأتي بها هذه الأمثلة ممكن ما تكون في واقعنا هذه الأمثلة، فنمثل لها بأمثلة في واقعنا، لكن أقول الضابط العام في صفحة كاملة يتكلم فيها المصنف في بيان مسألة الضبط. قلنا هنا الشرط مقدور على تسليمي المسلم فيه، مقدور على تسليمي سواء كان تمرا، سواء كان تمرا زبيبا، سواء كان ثلاجة سيارة ماكينات، المهم المسلم فيه يكون مقدور على تسليمي. فهنا كأنه المجمل هذا، ثم أتى بقاعدة عامة بالمجمل هذا ليفصل تحتها. قال وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا. وهذا أيضا قول في هذا الباب لابد أن نقول لنفي الغرض لرفع الجلالة الجهالة لرفع الجهالة. كونه معلوم القدر كيلا أو وزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فإن كان كيلا لابد أن يكون معلوما، وإن كان وزنا لابد أن يكون معلوما أو عدا أو ضرعا. طب النص جاء على الكيل وعلى الوزن، عدا أو ضرعا إلحاقا قياسا. يبقى الضابط الكلي هو نفي الجهالة، الضابط الكلي هو نفي الجهالة. لذلك قال ويصح المكيل وزنا وعكسه. طب لما؟ لأن المقصود الأسمى هو القدر، معرفة القدر، نفي الجهالة، معرفة القدر ونفي الجهالة. هذا بخلاف الربويات للتعبد، لأن في الربويات الكيل يقول نقول كيلا وكيلا وزنا وزنا للتعبد الظاهر الذي فعله حتى لا يقع فيه الربا. ولا بد أن يكون منضبطا في الكيل وفي الوزن. ثم قال ولو أسلم في 100 صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح. لما؟ لأن هذا نادر الوجود، نادر أن يقول أنا أسلم في 100 صاع حنطة على أن وزنها كذا. الوزن افترض الوزن، وهذا نادر، نادر جدا أن الخرط يكون مطابقا للواقع، نادر جدا. إذا سيحوي غررا. وهنا المأخذ الأصل في السلم الغرر، الأصل أنا في السلم غرر، بيع إيش؟ بيع معدوم هو الآن. الأصل في السلم الغرر، لأنه بيع مصروف الذمة، هذا الأصل فيه. فلو قلنا بأنه 10% حمطة على أن وزنها كذا، الخرص سيكون مطابقا، الافتراض هنا لا يكون مطابقا في هذا الوزن، فيكون فيه أيضا غرر فوق الغرر، فلا يصح بذلك. وعلى هذا قسم سيأتي بعد ذلك الأمثلة، ويكون هذا بعد المغرب بعشر دقائق. نبدأ في الكلام على تكملة المتن المطيب، ونبدأ أيضا بكتب السنن التي ابتدأناها. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم الخير، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يمن عليكم الإخلاص. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن طلبكم وحسن صبركم، ونسأل الله أن يأخذ لنا ولكم من التقاعس والتراجع، وأيضا عدم يعني الالتزام، وهذا شيء فيه ما فيه من يعني التقصير، والعلم لا يصح بالتقصير.